أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن براهين قدرة الباري تعالى أنه يعاقب بين الليل والنهار، فيأتي بأحدهما بعد الآخر ويغاير بين مدتهما من حيث الطول والقصر. إن في هذا دلالة واضحة لكل من له بصيرة نيرة على عظمة الملك الحق تعالى. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطير وحشرات وغيرها، وأصل خلقها من الماء، فمنها ما يزحف على بطنه كالحيات ونحوها، ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان، ومنها ما يمشي على أربع كالبهائم. والله يخلق ما أراد كما أراد، فهو على كل شيء قادر، لا يعجزه شيء أراد. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزل الله في القرآن دلائل واضحات وبراهين ساطعات تدل على الهدى، والله يوفق للهداية من أراد من العباد فيدلهم على الرشاد. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويدعي المنافقون كذباً أنهم آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا ما شرع في الكتاب والسنة، ثم تعرض جماعات منهم عن الهدى فتأبى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وليسوا بمؤمنين كما زعموا. فالإيمان يقتضي الطاعة والمتابعة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا طلب من المنافقين التحاكم إلى الكتاب والسنة عند الخصومة والاختلاف، إذا جماعة منهم تأبى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مع أن فيه الحق والعدل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإذا كان الحق لهم وتأكدوا من كسب القضية أذعنوا للتحاكم للكتاب والسنة وانقادوا للشرع لأن مصلحتهم تقتضي ذلك. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هل سبب الإعراض عن الشرع ما في قلوب المنافقين من الريبة والنفاق، أم شكوا في رسالة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، أم أنهم خافوا من الجور والظلم إذا تحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، فهم يعلمون أن العدل كله في الشرع لكن لأنهم ظالمة فجار يتبعون الهوى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أدب المؤمنين الصادقين وعادتهم إذا دعوا إلى التحاكم عند الخصومة إلى الكتاب والسنة أن يذعنوا لحكم الشرع ولا يعترضوا، ويقولوا سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك. وهؤلاء هم الذين نالوا الفوز وأدركوا الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فيعمل بالأمر ويجتنب النهي فهؤلاء يفوزون برضوان الله وجنته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. أقسم أهل النفاق بالله مجتهدين في اليمين مؤكدين قسمهم بأغلظ الأيمان لئن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج معه للجهاد في سبيل الله ليخرجن، قل لهم أيها النبي لا تحلفوا فأنتم كاذبون، فطاعتكم معروفة أنها بالقول لا بالعمل، إن الله خبير بأعمالكم وأحوالكم ومرجعكم إليه وسوف يحاسبكم عليها.